تنتهوا ما تلقون عليه. كلوا من طيباتي، كلوا، فعل الأمر مبني على حرف النون والواو فاعل. من حجر طيباتي اسم مجرور وشبه الجملة متعلقة بفعل كلوا. ما رزقناكم، ما اسم موصول في محل جر بالإضافة، رزقناكم فعل وفاعل ومفعول به. وما ظلمونا، الواو حرف عطف، ما حرف نفي، ظلمونا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، ونا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. والجملة في رأي الزمخشري وابن عطية معطوفة على كلام محذوف قدره فعصوا ولم يقابلوا النعمة بالشكر. ولكن الواو حرف عطف، لكن حرف استدراك، كان فعل ماض مبني على الضم والواو ضمير متصل في محل رفع اسم كان. أنفسهم، أنفس مفعول به منصوب للفعل يظلمون، وهم في محل جر بالإضافة. يظلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. وجملة يظلمون واقعة خبر كان في محل نصب. قوله تعالى 58 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ الواو حرف عطف، إذ مفعول به للفاعل الكلو. قلنا فعل ماض مبني على السكون، ونا فاعل، قلنا ونا فاعل، كلنا مضاف إليه، كلوا فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل، والجملة مفعول القول. هذه اسم إشارة مفعول به، قرية بدل من هذه أو نعطي هذه. فكلوا الفاء حرف عطف، كلوا فعل أمر والواو فاعل، منها من حرف جر وها ضمير متصل في محل جر وشبه الجملة متصلة بالفعل كلوا. حيث ظرف مكان مبني على الضم والجملة بعده في محل جر بالإضافة. شئتم فعل ماض مبني على السكون وتم فاعل. رغدا حال منصوب. وادخلوا الواو حرف عطف، ادخلوا فعل أمر والواو فاعل، والجملة معطوفة في محل نصب. الباب مفعول به منصوب بالفتحة. سجدا حال منصوب. وقولوا الواو حرف عطف، قولوا فعل أمر معطوف على ادخلوا. حطة خبر مبتدأ محذوف تقديره، أي سؤالنا حطة، وموضع الجملة في محل نصب مقبول القول. نغفر فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه جواب الطلب. قولوا لكم اللام حرف جر وكم في محل جر بالحرف وشبه الجملة متعلقة بالفعل نغفر. خطاياكم خطايا مفعول به وكم مضاف إليه. وسنزيد الواو حرف استئناف، سنزيد فعل مضارع مرفوع بالضمه والسين للاستقبال، وفاعلها مستتر تقديره نحن المحسنين. مفعول به منصوب بالياء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الجمله مستأنفه لا محل لها من الاعراب. قوله تعالى 59 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الفاء استئنافية، بدل فعل ماض، الذين اسم موصول فاعل، ظلموا فعل ماض مبني على الضم باتصاله بواو الجماعة، قولا مفعول به للفعل بدل، غير صفة القول الذي اسم موصول مضاف إليه. قيل الجملة من الفعل ونائب الفاعل، صلة الموصول لا محل له. لهم جار ومجرور متعلق قيل. فأنزلنا الفاء حرف عطف، أنزلنا فعل وفاعل، على الذين شبه جملة متعلقة بالفعل أنزلنا، ظلموا فعل وفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. رجسا مفعول به للفعل أنزلنا. من السماء شبه جملة متعلقة بمحذوف اتصال الرجس، بما الباء حرف جر تدل على السبب، ما حرف مصدري؟ كان فعل ماض ناقص والواو ضمير متصل اسم كان، المصدر المؤول من ما، والفعل كان في محل جر بالباء. يفسقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة في محل نصب خبر كان. قوله تعالى ستين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ الواو حرف عطف إذ مفعول به لفعل اذكر منصوب بالفعل اذكر. تبقى فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهوره التعبد. موسى فاعل والمفعول به تقديره ربه. الجملة تبقى موسى مضاف إليه. لقومه اللام حرف جر، قومي اسم مجرور والهاء في محل جر بالإضافة، وشبه الجملة متعلقة بالفعل تبقى. فقلنا الفاء حرف استئناف، قلنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل الجملة استئنافية. درن فعل أمر مبني على السكون والجملة في محل نصب مقول القول. بعصاك الباء حرف جر عصا اسم مجرور بحرف الجر. عصا مضاف وكاف في محل جر بالإضافة وشبه الجملة متعلقة بالفعل ضرب. الحجر مفعول به منصوب بالفتحة. فانفجرت الفاء حرف عطف انفجرت فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة. فانفجرت الجملة معطوفة على ما قبلها. منه من حرف جر والهاء في محل جر بحرف الجر. اثنتا عشرة اثنتا فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، عشرة بدل من نون المثنى. عينا تمييز قد حرف تحقيق لا محل له من الإعراب. علم فعل ماض مبني على الفتح. كله فاعل مرفوع بالضمة. أناس مضاف إليه مجرور بالكسرة. مشربهم مفعول به منصوب بالفتحة وهم ضمير متصل في محل جر الإضافة. كلوا فعل أمر والواو فاعل والجملة استئنافية. واشربوا الواو حرف عطف اشربوا فعل أمر معطوف على كلوا والواو فاعل. من رزقي من حرف جر رزقي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. من رزقي متعلق بالشربوا. الله لفظ الجلالة مضاف إليه. ولا تعثوا الواو حرف عطف لا ناهية لا ناهية تعثوا فعل مضارع منصوب بلا ناهية. في الأرض في حرف جر الأرض اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة متعلقة بالفعل تعثوا. مفسدين حال منصوب. قوله تعالى 61 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإنا لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلكم بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ الواو حرف إذ مفعول به للفعل اذكروا. قلتم فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل والجملة مضاف إليه. يا موسى يا حرف نداء موسى اسم منادى مفرد على المبني على الضم في محل نصب على النداء. لن نصبر لن حرف ناصب نصبر فعل مضارع منصوب بلن على طعام شبه جملة متعلقة بالفعل نصبر. لن حرف ناصب ونفي واستقبال الجملة مفعول القول. واحدا صفة للطعام فدر الفاء حرف تعليل جو فعل أمر مبني على حرف العلة الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لنا اللام حرف جر نا ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. ربك مفعول به منصوب بالفتحة والكاف مضاف إليه. يخرج فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه جواب الأمر. لنا شبه جملة متعلقة بالفعل يخرج. مما من حرف جر ما اسم موصول مجرور بحرف الجر وشبه الجملة متعلقة بالفعل يخرج. تنبت فعل مضارع وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الأرض فاعل لتنبت. من بقلها من حرف جر بقلي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره وبقل مضاف وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال. وقسائها وفومها وعدسها وبصلها الواو حرف عطف. قسائها وما بعدها إعرابها كإعراب قبلها وكلها كلمات معطوفة على بعضها. قال فعل ماض مبني على الفتح والجملة الثلاثية لا محل لها من الإعراب. أتستبدلون الهمزة للاستفهام تستبدلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل نصب مفعول القول للفعل قال. الذي اسم موصول في محل نصب مفعول به هو مبتدأ أدنى خبر المبتدأ والجملة في محل والجملة من المبتدأ والخبر صلة موصول لا محل لها من الإعراب. بالذي الباء حرف جر الذي اسم موصول مجرور بحرف الجر وشبه جملة متعلقة بتستبدلون. هو خير مبتدأ وخير والجملة صلة موصول لا محل لها من الإعراب. ثبت فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل. نسران مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه نكرة والمعنى اهبطوا بلدا من البلدان. فإن لكم فإن الفاء واقع في جواب الأمر. إن حرف توكيد ونصب لكم جار ومجرور وشبه جملة متعلقة بمحذوف خبر إن. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. سألتم فعل ماض مبني على السكون وتم فعل مرفوع بالضمة والجملة من إن واسمها وخبرها جواب الأمر. سألتم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وضربت الواو للعطف ضربت فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول والتاء للتأنيث. عليهم على حرف جر هم ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. أدلة نائب فاعل والمسكنة الواو حرف عطف والمسكنة معطوفة على التي قبلها. وباء الواو حرف عطف باء فاعل ماض مبني على الضم والواو فاعل. بغضب الباء حرف جر غضب اسم مجرور وشبه جملة متعلقة بمحذوف حال. من الله من جملة شبه جملة متعلقة بمحذوف بفعل غضب. ذلك ذا اسم إشارة مبتدأ اللام بالبعض. الكاف حرف خطاء بأنهم الباء حرف جر أن حرف توكيد ونصب هم اسمها وشبه جملة متعلقة بمحذوف خبر ذلك. كان فعل ماض ناقص والواو اسمها يقفلون. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر كان. بآياتي شبه جملة متعلقة بفعل يكفرون الله مضاف إليه. ويقتلون الواو حرف عطف يقتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. النبيين مفعول به منصوب بالياء. بغير الحق الباء حرف جر وغير اسم مجرور وشبه جملة متعلقة بمحذوف حال. أي مبطلين الحق المبطلين الحق مضاف إليه. ذلك مبتدأ بما عصوا الباء حرف بما عطفوا الباء حرف جر وما مصدرية، عطف الفعل الماض مبني على الضم والواو فاعل، كانوا فعل الماض ناقص والواو ضمير اسم كان، يعتدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة في محل نصب خبر لكانوا. الفعل عصى هو وما مصدر مسؤول في محل جر وشبه الجملة وخبر. قوله تعالى 62 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين إن حرف توكيد ونص، الذين اسمها منصوب، آمنوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والذين هادوا الواو حرف عطف، الذين اسم موصول معطوف على الذين السابق، هادوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والنصارى معطوف على الذين، والصابئين معطوف على الذين منصوب مثله وعلامة نصبه الياء. من اسم موصول مبتدأ، آمن فعل ماض مبني على الفتح، والجملة في محل رفع خبر من. الجملة صلة الموصول بالله لفظ الجلالة مجرور بالباء وشبه الجملة متعلقة بالفعل آمن. واليوم الآخر الواو حرف عطف، اليوم معطوف على لفظ الجلالة، الآخر صفة ليوم، وجملة من آمن بالله واليوم الآخر في محل رفع خبر إن. وعمل صالحا الواو حرف عطف، عمل فعل ماض صالحا مفعول به منصوب، فلهم أجرهم، الفاء حرف لربط الخبر، لهم اللام حرف جر وهم ضمير مجرور، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر للمبتدأ أجرهم. والجملة فلهم في محل جزم جوابه الشرط، أجرهم مبتدأ مؤخر وهم ضمير متصل في محل جر بالإضافة، فلهم أجرهم خبر للمبتدأ من. عند ربهم عند ظرف مكان، ربهم مضاف إليه ورب مضاف وهم في محل جر بالإضافة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال. ولا خوف الواو حرف عطف، لا نافية، خوف مبتدأ، جملة ولا خوف عليهم معطوفة على جملة لهم أجرهم، عليهم جار ومجرور ومتعلق بخبر. ولا هم يحزنون الواو حرف عطف، لا هم لا نافية، هم مبتدأ، يحزنون فعل مضارع والواو فاعل، جملة ولا هم يحزنون معطوفة على ما قبلها. قوله تعالى 63 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ الواو حرف عطف، إذ مفعول به للفعل اذكروا، منصوب بالفعل اذكروا المحذوف. أخذنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل والجملة مضاف إليه. ميثاقكم ميثاق مفعول به وكم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ورفعنا الواو حرف عطف، رفعنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل. فوقكم فوق ظرف مكان وكم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. الطورة مفعول به منصوب بالفتحة. خذوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل استئنافية. ما اسم موصول مبني على السكون مفعول به. آتيناكم فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل وكم ضمير في محل نصب مفعول به. جملة آتيناكم صلة الموصول. بقوة جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الواو في خذوا. واذكروا الواو حرف عطف، اذكروا فعل أمر معطوف على خذوا. ما فيه ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وفيه جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول. لعلكم لعل حرف ترجي ونصب، وكم ضمير متصل في محل نصب اسم لعل. تتقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة في محل رفع خبر لعل. الجملة من لعلكم تتقون في محل نصب حال. قوله تعالى 64: ثم توليتكم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم حرف عطف، توليتكم فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل، والميم حرف لا محل له من الإعراب. جملة معطوفة على جملة أخذنا، من بعد ذلك من حرف جر بعد اسم مجرور ذلك مضاف إليه، وشبه الجملة متعلقة بالفعل توليتكم. فلولا الفاء استئنافية، لولا حرف امتناع لوجود. فضل الله فضل مبتدأ، الله مضاف إليه خبر فضل محذوف تقديره موجود. عليكم على حرف جر، وكم ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، والجر محل جر بحرف الجر، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال من الضمير في الخبر. ورحمته الواو حرف عطف، رحمته اسم معطوف على فضلي. لكنتم اللام واقعة في جواب لولا، كان فعل ماض ناقص، وتم ضمير متصل في محل رفع اسمها. من الخاسرين، من حرف جر، الخاسرين اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر كان. الجملة من كان واسمها وخبرها جواب الشرط غير جازم لا محل له من الإعراب. قوله تعالى 65: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم من السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد الواو واو القسم، واللام موطئة للقسم، قد حرف تحقيق. علمتم فعل ماض مبني على السكون، وتم فاعل. جملة لقد علمتم جواب القسم، الذين اسم موصول في محل نصب مفعول به، اعتدوا فعل ماض مبني على الضم على الياء المحذوفة، الواو فاعل. منكم من حرف جر، وكم ضمير متصل في محل جر حرف الجر، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال من الواو في اعتدوا. في السبت شبه الجملة متعلقة بالفعل اعتدوا. فقلنا الفاء استئنافية، قلنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل، لهم جار ومجرور، كونوا فعل أمر، الواو ضمير متصل في محل رفع اسم كان، قردة خبر كونوا جملة كونوا قردة في محل نصب مقول القول، خاسئين خبر ثاني. قوله تعالى 66: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها الفاء حرف استئناف، جعل فعل ماض مبني على السكون، ونا فاعل، وها مفعول به مفعول أول، نكالا مفعول به ثان لفعل جعل. لما اللام حرف جر، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجر والمجرور متعلق بمحذوف صفة. بين ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. يديها بين مضاف، ويدي مضاف إليه، ويدي مضاف، وها مضاف إليه. وما خلفها الواو حرف عطف، ما اسم موصول مبني على السكون معطوف على ما الأولى. خلفها خلف ظرف مكان منصوب على الظرفية، وخلف مضاف ها في محل جر الإضافة، والظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول. جملة وما خلفها معطوفة على ما قبلها. وموعدة الواو حرف عطف، موعدة معطوفا على نكالا للمتقين، اللام حرف جر، المتقين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء، والجار والمجرور صفة للموعدة، شبه الجملة متعلق بمحذوف صفة. قوله تعالى 67: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ الواو حرف عطف إذ مفعول به للفعل اذكروا منصوب بالفعل اذكروا. قال فعل ماض مبني على الفتح. موسى فاعل لقومه. اللام حرف جر قومه اسم مجرور بالكسرة والهاء في محل جر بالإضافة. الجار والمجرور متعلق بالفعل. قال إن الله إن حرف توكيد ونصب. الله لفظ الجلالة منصوب على أنه اسم إن. يأمركم فعل مضارع مرفوع بالضمة وكم ضمير متصل في محل نصب مفعول به والجملة في محل رفع خبر إن. وجملة إن الله وخبرها في محل نصب مفعول القول. أن تذبحوا أن حرف توكيد ونصب. تذبحوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حرف النون والواو فاعل. أن تذبحوا المصدر المؤول من أن والفعل مفعول به ويجوز أن نعربه اسم مجرور بحرف جر محذوف. والجار والمجرور متعلقا بالفعل أمر. بقرة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل. الجملة مستأنفة. أتتخذنا الهمزة للاستفهام. تتخذنا فعل مضارع مرفوع بالضمة ونا مفعول به أول. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هدوا مفعول به ثاني لتتخذنا. وجملة أتتخذنا هدوا في محل نصب مقول القول. قال فعل ماض مبني على الفتح. الجملة مستأنفة. أعوذ فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. بالله الباء حرف جر. الله لفظ الجلالة مجرور وشبه جملة متعلقة بالفعل أعوذ. وجملة أعوذ في محل نصب مقول القول. أن أكون أن حرف نصب ومصدر. أكون فعل مضارع ناقص منصوب بالفتحة واسم كان ضمير مستتر تقديره أنا. من الجاهلين من حرف جر. الجاهلين اسم مجرور بالباء وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر أكون. والمصدر المؤول من أن والفعل أكون مجرور بحرف الجر والتقدير من أن أكون. قوله تعالى 68 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا صارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل. دعوا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. الجملة استئنافية. لنا ربك اللام حرف جر ونا ضمير مجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل دعوا. رب مفعول به والكاف مضاف إليه. وجملة دعوا في محل نصب مقول القول. يبين فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الطلب. لنا جار ومجرور متعلق بيبين. ما هي ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. هي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ وجملة في محل نصب مفعول به للفعل يبينه. قال فعل ماض والجملة الفعلية مستأنفة. إنه حرف توكيد ونصب والضمير المتصل في محل نصب اسم إن. يقول فعل مضارع مرفوع والجملة في محل رفع خبر إن. إنه يقول والجملة من أن ومعموليها في محل نصب مقول القول. إنها حرف توكيد ونصب وهاء اسمها. بقرة خبر إن مرفوع بالضم والجملة في محل نصب مقول القول. لا فارض ولا ذكر. لا حرف نفي. فارض صفة لبقرة. ولا بكر الواو حرف عطف. ولا حرف نفي. بكر صفة ثانية لبقرة. عوان خبر للمبتدأ محذوف تقديره هي عوان. وجملة عوان في محل رفع صفة لبقرة. بين ذلك ظرف مكان منصوب وهو مضاف وذلك اسم إشارة في محل جر بالإضافة. والكاف للخطاب. ففعلوا الفاء حرف عطف. فعلوا فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل. والجملة معطوفة على جملة أنه يقول بين شبه الجملة متعلق بصفة من عوان. ما تؤمرون ناقص موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به تؤمرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. قوله تعالى 69 قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعوا فعل ماض والواو فاعل ادعوا فعل أمر مبني على حرف العلة والجملة مقول القول في محل نصب. لنا ربك لنا اللام حرف جر ضمير مجهول ربك رب فعل رب مفعول به والكاف مضاف إليه. شوف الجملة متعلقة بالفعل ده يبين فعل مضارع مجهول على أنه جواب الطلب. لنا جر ومجهول ما لونها ماء استفهام خبر لونها مبتدأ ما اسم استفهام خبر لونها مبتدأ